تتلى عليهم هذا القصص لأجل يفهموا يؤمنون. إذا كانت الذين آمنوا التثبيت على الإيمان نعم وزيادة تمام. قول الله تعالى ويستحيي نساءهم ما معناها أحمد؟ يعني يستبدل حياته أو يجدد فيهم الحياة؟ أصلاً محياة. وأيضاً ما حد يقدر على تجديد الحياة إلا الله. إلا الله سبحانه وتعالى. إذا يستحيي أي يستبدل حياته وليس يجدد. طيب جملة يذبح ويستحي وش يقول؟ ما تقول الجملة محلة من الأعراب؟ حال مين؟ تقرأ الآية؟ ما نوافق على ما يجب من الفاعل من على من الفعل صح يعني الفعل ما في من الفعل من الجعل ومن العلا وجعل كله يصح من الفعل في من قوله تعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الإرادة هنا قال الشمسان كونية ولا شرعية؟ الإرادة الكونية مش الدليل كيف تحكم بما لا تعلم سببه؟ المرادة الشرعية هي المرادة في المحبة الإرادة المرادفة؟ نعم للمشيئة للمشيئة زين. وأيضا متعلق الإرادة الكونية ما هو؟ الحكم الشرعي ولا الحكم القدري؟ القدري. وهذه متعلقة بالحكم القدري. نريد أن نمن على الذين مفهوم يا جماعة؟ طيب إذا الفرق من ناحيتين، الناحية الأولى من ناحية المعنى والثانية من ناحية المتعلق. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية مرادفة إيش؟ المحبة. والثاني من جهة المتعلق، الإرادة الكونية تتعلق بالأمور الكونية والإرادة الشرعية تتعلق بالأمور الشرعية. فالله يريد منا أن نصلي مع الجماعة شرعا ولا كونا؟ شرعا. واضح؟ طيب قوله ونجعلهم أئمة من نقص يعني من حضر أمس نعم وهنا امراد ائمه الخير لان الايمان كل من يقتدى به. قوله ونجعلهم الوارثين، الوارثين لمن؟ ماهر بني جميع، قال الله تعالى وأورثناها بني إسرائيل، وأورثناها بني إسرائيل. طيب نرجع الآن إلى الفوائد. من بني إسرائيل، من إسرائيل. إيه. في ذلك الوقت ما علمنا أحد كفر في مصر. كل من عليهم بالهداية. ولهذا جاء في الفعل المضارع يريد يعني في المستقبل، يريد أن من عليهم في المستقبل ما يجعلهم يعني. يمن عليهم بالإيمان والإمامة وإرثاء هؤلاء. في هذه الآيات الكريمة أولا بيان عظم القرآن وعلوه، وذلك عن طريق الإشارة إليه بالبعد تلك آيات. ثانيا أن هذا القرآن مكتوب بقوله الكتاب، والذي نعلم من كتابته ثلاثة أمور، تشي اللوح المحفوظ والمصاحف والصحف التي بيد الملائكة. طيب، ومن الفوائد أيضا أن هذا القرآن مظهر مبين للأمور بقوله المبين، فهو مظهر ومبين الأمور. طيب، هل حذف المتعلق المبين مستفاد منه عموم إبانة القرآن بكل شيء؟ قل لا، حذف المتعلق هذه من القواعد التفسيرية، أما حذف المتعلق يفيد العموم. ووجدك عائلا فأغنى، ما قال فأغناك، لأن الله أغناه وأغنى به. وجدك ضالا فهدى، ما قال هداك، ليش؟ لأن الله هداه وهدى به. نعم. طيب، إذن حذف المتعلق في قولها المبين يدل على أنه مبين لكل شيء، ويدل لذلك قوله تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. واضح؟ إذن أي مشكلة علينا في الدين من نافذة؟ من القرآن. والقرآن يرشدنا إلى الأخذ بالسنة كما أتاكم الرسول فخذوه، وحينئذ لا يبقى في الدنيا مشكلة إلا وجد حلها في الكتاب وفي السنة. لكن القصور عن فهمها يكون له سبب، إما هو المتبع وإما جهل، إما المسمى ما أراد الحق يريد هوى ويبحث في الكتاب والسنة لعله يجد ما يبرر ما ذهب إليه. مثلا إنسان يريد أن يبرر الاشتراكية، راح يدور بالقرآن والسنة ما يؤيد هذا الرأي، ما قصد الحق. ويدل لذلك انه لو وجد في القرآن والسنة ما يؤيده وما ما يخالفه تركه وطلب غيره. واضح؟ وهكذا ايضا كل هؤلاء الذين يريدون ان يشرعوا قوانين او امور فقهية او شيء، اذا كانوا انما يرجعون الى الكتاب والسنة من اجل ان يبرروا مواقفهم، فإذا رأوا ما يخالفها أغمضوا أعينهم، وإن رأوا ما يشير إليها ولو لإبطالها نعم فتحوا أعينهم إلى رؤوسهم. هؤلاء الغالب منهم ما يوفقون، لكن كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، قال كلمة مرت علينا من قبل كلمة عظيمة، وهي من تدبر القرآن طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. كلمة هذه بحقيقة وزنها ثقيل، من تدبر القرآن طالبا الهدى منه. أمري تدبر طلب الهدى، تدبر الفعل طلب الهدى النية الصالحة، طالبا الهدى منه تبين له طريق الحق. هذا جواب الشر. والشيخ رحمه الله جزم به لأنه في القرآن لا شك في هذا. إذن القرآن مبين لكل الأمور، إما من القرآن نفسه أو مما يرشد إليه، وذلك بالتحويل على السنة. أحيانا يعترضنا مسائل نبحث عنها في كتب الفقهاء، فقهاء الحنابلة وفقهاء الشافعية وغيرهم لا نجدها، نرجع إلى القرآن والسنة نجدها موجودة، نجدها موجودة وتبين لك. والكتاب والسنة الرجوع إليهما يفيد الإنسان في الحقيقة فائدتين عظيمتين. أولا الطمأنينة والاستقرار، لأن اتباع كلام أهل العلم وإن كان الإنسان قد يطمئن بعض الشيء، لكن ما يكون طمأنينة إليه كطمأنينته إلى ما دل عليه الكتاب والسنة. الشيء الثاني أنه يستطيع أن يقنع غيره ويطمئن غيره، صحيح ولا لا؟ لأنك لو قال لك إنسان طيب وش اللي من يقول هذا حرام؟ حرام لأن الله يقول حرام، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حرام، حينئذ يطمئن. لكن لو تقول له لأنه في الكتاب الفلاني حرام، الكتاب الفلاني ما هل صدر عن وحي؟ نعم. ما إذن الفائدة هذه الطمأنينة وإقناع الغير الرجوع الكتاب السنة. ولهذا أنا أحب أن يكون دائما رجوعنا إلى الكتاب والسنة، وليس معنى ذلك أنني أقول أطرح كلام أهل العلم، لا، كلام أهل العلم مفاتيح لهذه الخزائن. وكم من إنسان ما يهتدي بالكتاب والسنة إلا حيث يدخل ما دخله هؤلاء العلماء. ففرق بين من يقول اتبع الكتاب والسنة واقتدي بكلام أهل العلم بالنسبة لفتح هذه الخزائن من الكتاب والسنة، ومن يقول اقتدي بالكتاب والسنة واطرح كلام أهل العلم ولا تلتفت له ولا تعده شيئا. هذا مو صحيح، لأن يعني بعض الناس الآن ما يرى كلام أهل العلم شيئا أطلاقا ولا يرجع إليه أبدا، وهذا مو صحيح. فدائما الحق يكون بين طرفين، بين طرفين متطرفين. هنا طيب، إذا في القرآن تبين كل شيء، فيها أيضا دليل على أن القصص يسمى تلاوة. قص الإنسان للقصة يقال تلاها عليه، من قوله تعالى نتلو عليك من نبأ. ومن الفوائد أيضا أهمية قصة موسى مع فرعون، ولهذا تكفل الله تعالى بتلاوتها على نبيه صلى الله عليه وسلم بأهميتها وبيان فوائدها وكفاتها. وليت أن عندكم وقتا حتى نقول اجمعوا القصة من جميع أطرافها واستنبطوا ما فيها من الفوائد. نعم. وهذه الطريقة سلكناها مع طلبة المعهد الثانوي، كنا ندرس في الثانوي في المعهد، وطلبنا وكان من المقرر عليهم سورة غافر، سورة غافر فيها قصة موسى، وطلبنا منهم استنباط الفوائد منها. لكن لما كان الطلبة نشيطين مهم في الوقت الحاضر، يعني هذا يمكن قبل حوالي 20 سنة. إنما على كل حال هذه قصة موسى وفرعون من أهم القصص، ولهذا يكررها الله تعالى في القرآن بأساليب مختلفة، وهنا يقول ذلك من نبأ موسى. طيب، وفيها أيضا دليل على الفائدة الثانية، أن ما أخبر الله به

كان من قطرة ذكرناه، لكن قوله ونيري فرعون هذا من جملة الأمثلة على قدر الله عز وجل. من فوائدها أن فرعون وقومه كانوا يحذرون من بني إسرائيل، فأراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون. وهنا إشكال، كيف أراهم الله تعالى ما كانوا يحذرون مع أنهم هلكوا؟ قال ما لا إله إلا الله فرعون وهامان وجنوده الغرب كلهم أدرك. مين لكن أكون من غارق؟ من غارق ما عرف الآخر، عرف إن لما غارق وقمتها يعني كل واحد كل شخص عرف إن بني إسرائيل قد انتهى، يعني عند خروج وضوح مثلا ها؟ في آخر لحظة، في آخر لحظة، في آخر لحظة عرف مصر بني إسرائيل. سلا هذا هو الأفضل. وبعضهم قال إن نوري فرعون وجنوده ما كانوا يحذرون، ما هو المراد الهلاك، المراد بما كانوا يحذرون منازعة آل فرعون. فإن بني إسرائيل لما بعث موسى استقووا، وقصة السحرة واضحة فيها، لما اجتمعوا واجتمع الناس في يوم عيدهم وفي الضحى في رابعة النهار، وصارت الهزيمة على من؟ على آل فرعون، على آل فرعون الهزيمة، على آل فرعون هزموا حسا ومعنى، ولا لا؟ هزموا حسا بأن عصا موسى صلى الله عليه وسلم جعلت تلقف ما يفكون، وهزموا معنى بأن السحرة أنفسهم آمنوا وصرحوا للملأ بأن فرعون هو الذي أكرههم على السحر، وبينوا أن الرب الحقيقي هو رب موسى وهارون سبحانه وتعالى. هذه هزيمة معنوية بالإضافة إلى الهزيمة الحسية، أليست هذه تغيظ آل فرعون؟ تغيظ فرعون وهامان وجنودهم غيظا عظيما. وإذن يمكن أن نجيب عن هذا بجوابين، أحدهما ما ذكرتم أن كل واحد في آخر لحظة من حياته يتبين له أنه خاسر، وأن بني إسرائيل هم الغالبين، هم الغالبون. والثاني أن نقول إن الله تعالى أراهم منازعة بني إسرائيل لهم وظهور بني إسرائيل عليهم في ذلك المجمع العظيم، موعدكم يوم الزينة، يوم الزينة هو يوم العيد يتزين الناس به، وأن يحشر الناس يجمعون ضحا في رابعة النهار. نعم، هذا الموعد الذي من موسى، وهو الذي اقترحه موسى، هو الذي اقترحه لأنه واثق عليه الصلاة والسلام بأن الله سينصره. حصل هذا الاجتماع في هذا اليوم، وصار بالحقيقة يوم عيد لبني إسرائيل، نعم، ويوم شر وسوء لفرعون، نظير ما قال أبو جهل إننا ما نرجع حتى نصل إلى بدر، ننحر الجزور ونسق الخمور وتعجف علينا الخيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. صحيح هي سمعت العرب والعجم أيضا بهذه الغزوة، لكن كانوا تغني عليهم الخيان ولا يغنى عليهم ولا لهم ولا عليهم؟ عليهم الحقيقة. صار لهم سمعوا ما به ظهور عورهم وظهور والعياذ بالله جبروتهم، حتى أعز الله تعالى الإسلام والمسلمين بهذا اليوم. وإنا لجميع حاذرون. نعم. وإنا لجميع حاذرون. نعم. حصل خوف. إيه. كان يحضرون. إيه، هذا يؤيد الوجه الثاني. نعم. ترى ما في مانع أننا لو كنا نمشي شوي. والله محمد نعم، المهم الفائدة. الفائدة أن الجاعل يكون بمعنى التفسير ليس بمعنى خلق فقط، جعلهم أئمة. أي نعم. الجعل له معاني حقيقة متعددة. الجعل هو كل معاني تعود إلى التفصيل في الحقيقة. كل معاني بالنسبة لله عز وجل تعود إلى التفصيل. لكن التصريح تصريح المعدوم موجوداً.